الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. فما جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه قاعدة مجمع عليها. وفيها حديث بهذا اللفظ رواه الحارث بن أسامة ولا يصح، لكن صح عن عبد الله بن سلام في البخاري معلقا أنه رضي الله تعالى عنه قال لأبي بردة: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل قت أو تبن أو شعير فلا تأخذه فإنه ربا. ونحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البيهقي. وعلى هذا إجماع العلماء. وعلى ذلك فلو أنه أقرضه دراهم واستعار المقرض منه، أي من المقترض، استعار منه دابة أو سكن في بيت من بيوته، أقرضه وسكن في داره، فالسكنى نفع مادي لأن السكنى لها أجرة. فإذا أقرضته 100,000 واستعرت سيارته أو سكنت داره فإن هذا نفع، فإن هذا نفع فلا يحل، فهو ربا، فهو ربا. قال: وإن بدأ به بلا شرط إلى أن قال جاز. يعني إن بدأ به المقترض، إن بدأ به المقترض من غير شرط فلا بأس. فإذا اقترضت دراهم وقضيت هذه الدراهم وزدت فاقترضت مثلا 100,000 وردتها 110 فلا بأس بذلك. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال رضي الله عنه: كان لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق فقضاني وزادني. واستسلف عليه الصلاة والسلام بكرا ورده خيارا رباعية، وقال: إن خيركم أحسنكم قضاء. هنا بلا شرط، بلا شرط لا حرج في ذلك. فإن كان المقرض يعلم أن المقترض يرد بزيادة، يعلم أن هذا المقترض عنده وفاء وطيب نفس، وأنه إذا اقترض دراهم ردها مع زيادة، فهل له أن يقرضه؟ المذهب لا. قالوا: لأنه إن أقرضه فيكون قد نوى أو قد أراد الزيادة، قرضه وهو يريد الزيادة فلا يجوز كما لو شرط. يعني هذا رجل مثلا من أهل التجارة، من الأثرياء، غابت عنه دراهمه وهو معروف بالإحسان، فطلب من بعض خدمه أو بعض حاشيته أو كذلك بعض الأمراء من يعرف بالإحسان طلب دراهم، والناس يعرفون أنه إذا أخذ ردها بزيادة، فأعطاه ومن عادته أن يرد بزيادة، المذهب أنه لا يجوز، واضح؟ قالوا لأنه أعطاه أقرضه وهو يريد الزيادة، والصواب هو اختيار موفق الدين شيخ المذهب بن قدامة رحمه الله أنه يجوز. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك عليه الصلاة والسلام، ومن أعطاه من الصحابة فإنه يعرف من طبعه أنه يرد بزيادة. وأيضا إن هذا هو أولى الناس بأن يقرض، أولى الناس بأن يقرض، لأن إن قلنا إنه لا يجوز سددنا عليه هذا الباب وألجأناه إلى إما الربا وهو محرم عليه، وإما أن يكون محتاجا ولا تندفع حاجته، ولذا الصواب ما اختاره موفق الدين أن هذا جائز لا بأس به. يقول أو أعطاه أجود، كذلك أعطاه أجود، اقترضت صاعا من تمر، قلت عندنا ضيوف فأرسل إلي كيلو من التمر حتى أقدمه للضيف، فرددت إليه كيلو من التمر لكنه من نوعية أجود، اشتريت له من السوق نوعا أفضل، فلا بأس بذلك. قال أو هدية بعد الوفاء جاز، أو هدية بعد الوفاء جاز، أما قبل الوفاء فقلنا إنه لا يجوز، تقدم أثر عبد الله ابن سلام لا يجوز أن يهدي له قبل الوفاء، لكن بعد الوفاء يجوز، إذا كان يجوز أن يزيد في الوفاء فمن جنس الدراهم فكذلك الهدية. لما اقترضت منه دراهم ورددتها قلت يا فلان هذا طيب هدية لك، لا بأس بذلك. قال ولا شك أن هذا يجبر ما قد يقع في نفس هذا المقترض من كسر بسبب احتياجه للقرض، فإذا دفع وزاد طابت نفسه. قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز، لأن هذا من القرض الذي جرى نفعا، والمؤلف هنا قيده بقوله لم تجري عادته به، فإن كانت عادته تجري به فلا بأس. هذا رجل عنده بستان فيه نخيل وينتج من التمر ويهدي، وممن يهدي إليهم في العادة عندما ينتج بستانه ممن يهدي إليهم زيد جاره، ثم إنه احتاج إلى قرض من زيد فأعطاه زيد هذا القرض، فهل نقول له لا تهدي له هذه السنة؟ لا، الهدية قد جرت بينكما، هو يهدي إليك وأنت تهدي إليه، إذن إذا كان بينهم تهادي سابق يعني يهدي هذا لهذا وهذا لهذا فإنه لا حرج في ذلك. قال إلا أن ينوي مكافأته، هذا مخرج، لأن رد الهدية قد يكسر قلب المهدي. فإذا نويت مكافأته فلا بأس في هذه المسألة وفي نحوها، كالطلاب الذين يهدون للمعلم، وكالهدية للعمال الموظفين ونحو ذلك. بعض الناس يقول أنا مدير ويهدي لي بعض الموظفين وأنا لا أدري يعني ما قصده، لا أدري ما قصده، ويحرجني أن أرده وأن أكسر نفسه، فنقول تنوي مكافأته، يعني بمعنى تثمن هذه الهدية وتشتري له هدية بثمنها. فإذا أهدى لك أحد الموظفين الذين يتبعون إدارتك ومصالحهم تحت يدك، أهدى لك تمرا وثمنته مثلا بمئة، فاشتريت له طيبا بمئة، ذهب ما يخشى منه من أن يحملك هذا على محاباته. إذن لك أن تقبل وتنوي المكافأة، لك أن تقبل هدية وتنوي المكافأة. أقرضت رجلا دراهم وقبل الوفاءة لك بهدية، فلك أن تقبلها وتكافئه عليها. قال أو احتسابه من دينه، إذا جاء وقت الوفاء فإذا أعطاك 100,000 وكان قد أهدى لك هدية بألف، فتقول اخصم ألفا، هذه الألف هي قيمة الهدية. ولو أنك لم تقل له ذلك، لو قلت له الألف هذه وضعتها عنك فلا بأس، إذا أقرضت رجلا مثلا 100,000 وهو يهدي إليك في كل شهر، يرسل هدية، فجمعت هذه الهدايا وعرفت ثمنها، فلما جاء بالقرض بالبدل أتى بالمال الذي أقرضته، خصمت جميع ما أهدى إليك يعني ثمنه، وقلت قد وضعت ذلك عنك، لا بأس بذلك ولا حرج. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. أقرضه أثمانا دراهم، أقرضه أثمانا كدراهم كريالات، وطالبه بها ببلد آخر، أقرضك 10,000 ريال وذهبتم إلى العمرة، وأثناء العمرة احتاج وقال يا فلان أعطني القرض، أعطني الذي في ذمتك، أثمان هذه يلزمك أن تعطيه إياها لأنه ليس في حملها مؤنة، ليس في حملها مؤنة، لكن لو كان في حملها مؤنة كأن تحتاج إلى سيارة تحملها إلى هذا البلد الآخر، لأن الأصل أن الوفاء يكون في المكان الذي اقترضت منه هذا القرض، لكن الأثمان كما تعلمون الأثمان في أي بلد لأنه لا مؤنة في حملها. لكن لو كانت ليست أثمانا كتمر مثلا، تمر ذهب إلى مكة وقال يا فلان أرسل لي التمر الذي اقترضته منك، التمر سترسله له مثلا من الدوحة، يحتاج إلى تحميل إلى مؤنة حمل، وهذا فيه وهذا له أجرة فلا يلزمك. إلا أن تشاء أنت، لا يلزمك لأن لحمله مؤنة. قال: وفيما لحمله مؤنة قيمته، قيمته. إذن في مثل التمر تقول له إن قيمة التمر، نعم، قيمة التمر الكيلو بعشرة، وأنا اقترضت منك 100 كيلو، إذن أرسل لك 100، إذن أرسل لك 1000، إذن أرسل لك 1000، واضح؟ لأن قيمة التمر هي 1000، والقيمة هنا ينظر لها في مكة، كم قيمته في مكة. لكن يقول هنا: إن لم يكن ببلد القرض أنقص. إن كان ببلد القرض أنقص، إن كان ببلد القرض أنقص، يعني في مكة القيمة 10، لكن في الدوحة القيمة 5 مثلا، القيمة 5، فإنه لا يلزمه أن يعطيه 1000 الكيلو بعشرة، لأنه هناك في الدوحة بـ5. لكن لو كان في الدوحة بـ20 وفي مكة بـ10، فكم يعطيه؟ نعم، الكيلو بـ10، الكيلو بـ10، لأن اعتبارا ببلد الوفاء، بلد الوفاء، واضح؟ إذن إن كان ثمنه في بلد القرض أنقص فلا يلزم أن يعطيه هذه القيمة في بلد الوفاء، في بلد الوفاء، لأنه يقول: أنت الآن تريد أن أوفيك في مكة وأنا اقترضته منك في الدوحة، وهو في الدوحة بـ10 وفي مكة بـ20، ها، نعم، إن شئت أن أعطيك ثمنه في الدوحة ما في مانع، واضح؟ لكن لو كان في الدوحة أكثر، والآن بلد الوفاء في مكة أقل، واضح أنه يلزم، واضح أنه يلزمه. والشارح قال إن الماتن قد وهم، وصاحب الحاشية قال إن الشارح قد وهم، نعم، وهذا هو الظاهر، وأن الشارح قد وهم، فإنه قال العبارة أكثر، قال الشارح في الروض: إن لم تكن ببلد القرض أكثر، يقول إن الماتن قد وهم، لكن الراجح أن الذي وهم هو الشارح، وأن عبارة الماتن مستقيمة، وأن عبارة الماتن مستقيمة كما نبه عليه الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته، واضح؟ لأن إذا كانت في بلد القرض أكثر، في بلد القرض أكثر، فواضح أنه يلزمه، لأن هذا، لأنه يطالب بالأقل، لأنه يطالب بالأقل ببلد الوفاء. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى وتسمى بالسفتجة، تسمى بالسفتجة، وأجازها الحنابلة خلافا للجمهور، وهي أن تريد السفر من الدوحة مثلا إلى مكة ومعك دراهم، ومعك دراهم، تريد الحج وتخشى على هذه النفقة، فتذهب إلى زيد من أهل الدوحة، وزيد هذا تاجر وله وكيل في مكة، وله وكيل في مكة، فتعطيه الدراهم النفقة هذه حمك الله، ويكتب لك ورقة تستلم هذه الدراهم، تستلم مثل هذه الدراهم في مكة، في مكة. تعلمون أن التجار يكون لهم فروع، أو يكون لهم وكلاء، أو يكون لهم عملاء، فالدراهم تنتقل مثلا من مكة إلى الدوحة بين هؤلاء التجار، بين هؤلاء التجار، فالتاجر ينتفع. مكان ما ينتظر المال يأتيه من وكيله في مكة يأخذ المال الآن من هذا الذي يريد الحج، وهذا الذي يريد الحج مكان أن يتعرض المال في الطريق للتلف أو الضياع يأخذه من وكيله في مكة، وهذا جائز لأن الحاجة داعية إليه، وهذا كما ذكرت المسمى بالسفتجة، هذا يسمى بالسفتجة، وقد أجازه الحنابلة. المسألة الثانية وهي مسألة ضع وتعجل، وهذه المسألة التي هي مسألة ضع وتعجل هي أن يضع التاجر من الدين القرض، عادة الناس لا يضعون منه لأنه يقول هذا قرض لازم، ليس الكلام في القرض، لكن ذكرتها هنا للمناسبة. وإلى القرض كما تعلمون في المذهب لا يتأجل بتأجيله، والناس لا يطلبون خفضا في القرض لأنه يراه أنه محسن. أقرضك 100,000 وبعد سنة تقول له نزل لي 10,000، هذا ليس، هذا أمر مستقبح، لكن الكلام في الدين في السيارات مثلا، أخذت سيارة قيمتها في السوق 50,000 نقدا، أخذت مثلا إلى 3 سنوات ب100,000 مثلا، بعد 3 سنوات تسدد مثلا 100,000 أو 80,000 أو 70,000، المقصود في زيادة، ثم إنك بعد سنة تيسر لك مال فقلت يا فلان ضع عني من 80، أنت أعطيتني سيارة قيمتها 50,000 ب80، ضع عني 10,000 وأعطيك الآن 70,000. أو التاجر يحتاج إلى دراهم ويقول يا فلان أنا أعطيتك سيارة وحسبتها عليك 80,000 وقيمتها 50، أضع عنك 10,000 لكن الآن تأتي لي لأني محتاج، واضح؟ هذه تسمى ضع وتعجل، هذه المسألة لا تجوز على المذاهب الأربعة، وهو قول ابن عمر كما في البيهقي. قالوا لأن النقص في مقابل، الأجل، فأنقص من الثمن مقابل النقص في الأجل، فكان كالزيادة مقابل الزيادة في الأجل. الربا زيادة للأجل، أليس كذلك؟ الربا فيه زيادة في مقابل الأجل، مقابل أن يكون هناك أجل انتظار زمني، مقابل ذلك فيه زيادة. قالوا فكذلك النقص في مقابل الأجل. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد وقول في المذهب، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في البيهقي. فإذا أقوال الصحابة قد اختلفت، وجاء في السنة في هذا الباب لكن لم يصح، إذن فيه آثار عن الصحابة وقد اختلفت، وأقوال الصحابة إذا اختلفت لم يكن بعضها على بعض حجة، بقي لنا الخلاف بين العلماء. إذن القول الأول هو المنع، والقول الثاني هو الجواز. عمدة من أجاز أن قال إن هذا فيه إبراء للذمم وإسقاط للحق وليس هذا والأصل في المعاملات الحل، والأصل في المعاملات الحل. وقياس هذا على هذا قياس، نعم قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، فرق بين الزيادة وبين النقص، فالزيادة ربا، فكيف نلحق النقص بالزيادة؟ يقول ضع وتعجل، فكيف نلحق النقص بالزيادة؟ هذا فرق. وثانيا أن هذه المسألة فيها إبراء للذمم، والربا فيه إشغال للذمم. إذن الفرق من وجهين، الفرق الأول أن الربا فيه ظلم وزيادة، وأما هذه المسألة ففيها نقص، فيها نقص وإسقاط من الحق. والفرق الثاني أن الربا فيه إشغال للذمم، وأما هذه المسألة ففيها إبراء للذمم. وهذا الذي عليه العمل في هذا الزمن، هذا الذي عليه العمل في هذا الزمن، وهي مسألة ضع وتعجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. طيب، أحد عنده إشكال قبل ما نبدأ في باب الرهن؟ كيف؟ قيمتها في مكة لا تلزمه ما دام أنها أرفع. ها؟ الرضي بقيمتها في الدوحة أعطاه، ولا تبقى يقول انتظر حتى إذا نأتي إلى الدوحة. طيب، إيه قيمتها في بلد القرض. نعم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، ما في فرق. أحيانا تاجر يحتاج، يكون عنده مشروع ويجمع المال الذي عند الناس. له حق، نعم له حق أن يفاوضه. إيه؟ إيه؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن في اللغة الدوام والثبوت، يقال نعمة راهنة أي دائمة، وماء راهن أي راكد، وفي الاصطلاح توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. اقترضت من زيد دراهم وطلب منك رهنا، طلب منك رهنا، فوضعت عنده مثلا حلي امرأتك، أو وضعت عنده حليا لك كرهن، كرهن وضعت عنده حليا لك كرهن، هذا هو الرهن. والمذهب هنا يختص الرهن بالعين، ولذا قالوا توثيق دين بعين، بعين، بعين، كبستان، كأرض، كشعير، كقمح، كذهب إلى غير ذلك، كساعة، كجوال إلى غير ذلك من الأعيان. وذلك لأن المذهب عندهم أن الرهن من باب المعاوضات، يعني داخل في باب المعاوضات. واختار الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله أن باب الرهن من التوثيقات، من التوثيقات ليس من باب المعاوضات، أي أنه يحصل بكل ما يثق به المرتهن، كل ما يثق به المرتهن فإنه يحصل، فهو إذن كالبينة والشهود، كما أنه يطالب بالشهود لإثبات الحق وتوثيقه، فإنه يطالب بالراهن من أجل أن تحصل عنده الثقة. فإذا وثق بشيء واطمأنت نفسه إليه ليكون رهنا جاز، ولو لم يكن عينا، قد يكون صكا فيه دين، قد يكون صكا فيه ديون. تقول: يا فلان، أنا هذا الشيك معي، هذا الشيك معي فيه أني أريد من فلان مثلا 100,000 ريال، فأخذ هذا الشيك عندك، احتفظ به، وأعطني 1,000 ريال قرضا. عندما يأخذ هذا الشيك معه الذي يختص بمديونيتك على زيد من الناس، طرف آخر، لكنه إذا أخذ الشيك عنده اطمئن، بل بعضهم قد يطمئن بوجود شيء من الأوراق الثبوتية، أوراق الثبوتية، بعضهم يضع بطاقته مثلا الشخصية، وإن كان النظام يمنع منها، لكن المقصود هنا ما تحصل به الثقة، ما تحصل به الثقة. قد يكون منفعة، قد يكون منفعة، مثل أن يقول: يا فلان، عندي هذه العمارة أؤجرها، أنا لن أعطيك هذه العمارة كرهن. وقد تكون الأنظمة لا تسمح مثلا بالرهن على هذه الصفة، لكن أن تأخذ من المؤجرين الأجارات، فمنفعة هذه العمارة بيدك، تؤجرها واجمع هذه الأموال عندك كرهن. واضح؟ اجمع هذا المال عندك كرهن، فيصح هذا. إذن على ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الرهن يكون توثيق دين بعين أو بدين أو بمنفعة، حتى لو كان بمنفعة، حتى لو كان بمنفعة. قد تأخذ من صاحب مكتب عقاري يؤجر، تأخذ منه مثلا 100,000 وتقول: إيجارات هذا البيت بيدك، اجمع، اجمع ما تجمعه، هو رهن، هو رهن عندك. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وأنه من باب التوثيقات. ثم قال: يصح في كل عين، وعلى القول الآخر، أو دين أو منفعة، يجوز بيعها، فما جاز بيعه جاز رهنه. إذن المذهب هو قول الجمهور أن الرهن يختص بالعين، فالعين التي يجوز بيعها، نعم، يجوز رهنها، هذا الضابط، ما جاز بيعه جاز رهنه. قالوا: لأن المقصود من الرهن هو استيفاء الحق عند تعذره، استيفاء الحق عند تعذره، فإذا كان الشيء لا يباع فما الفائدة منه؟ هذا هو تقرير المذهب. لكن تقدم لكم أن الراجح أنه توثيق، توثيق، ليس المقصود استيفاء الحق، بل المقصود أن تحصل عنده الثقة، لأنه يمكنه أن لا يطلب رهنا أصلا. ولذا الشيخ عبد الرحمن يختار أنه حتى لو كان مجهولا الرهن، تذهب إلى بقالة مثلا وتقول: أعطني كذا وكذا، وتأخذ أغراضا منه وتقول: هذه الحقيبة، أم هذه الحقيبة رهن عندك، لا يدري ما الذي في الحقيبة، قد تكون فيها ثياب، قد يكون فيها شيء من ذلك، بعض الناس يكون في مثلا في مطار فيأكل في مطعم ويتبين أنه ليس معه دراهم فيقول يا فلان هذه الشنطة أنا مسافر هذه الشنطة أمانة عندك أذهب إلى الصراف وآتي لك بالدراهم مثلا لا بأس بذلك توثيق لكن على المذهب هي من باب المعاوضات ولذا تختص بالأعيان فقط لأنه إن لم يوفيه حقه فيأتي أنه يستوفي حقه من هذا الرهن يستوفي حقه من هذا الرهن يقول يصح في كل عين يجوز بيعها وعلى ذلك فالمصحف على المذهب تقدم لكم أنه لا يجوز بيعه على المذهب فهل يجوز رهنه على المذهب لا يجوز رهنه على المذهب واضح كلب الصيد هل يجوز بيعه لا فهل يجوز رهنه لا ما يجوز رهنه لأنه يقول أنا ما أستفيد إذا كان لا يباع هذا على المذهب الآن كلب الصيد لا يباع لا يصح بيعه تقدم لكم في أول كتاب البيع وعلى ذلك فلا يصح أن يكون رهنا لكن قلنا أنه من باب التوثيقات هذا رجل تعطلت سيارته ومعه كلب صيد والدراهم ليست في جيبه وهذا عنده شبك فقال يا فلان هذا كلب الصيد أنا لا أقول بيعه البيع ما يجوز الكلب لكن هو عندك حتى آتيك بالحق ما المحذور في هذا ليس في هذا أي محذور لأنه يمكنه أن لا يأخذ رهنا أصلا ويمكن أن يقول أنا أثق بك لا أخذ منك رهنا ولذا في الصحيح ما اختاره الشيخ هنا ابن سعدي وأنه يشمل الأعيان والمنافع والديون وكل ما تحصل به الثقة الآدمي نعم العبد نعم قال حتى المكاتب مع الحق لكن على القول بأنه توثيق قول بأنه توثيق حتى الآدمي الحر بعض الناس يترك أولاده في المكان ويقول أذهب آتيك بالدراهم يقول مع الحق واضح اقترضت منه ووضعت عنده رهنا هذا مع الحق وبعده اقترضت من زيد 100,000 ريال ثم لاحظت أنه مشغول الذهن في هذا الحق إما أنه جاءه كلام غير صحيح عنك أو أنك وجدته مضطربا في هذا الموضوع فذهبت وأتيته برهن من عندك بعد الحق يصح هو لم يطلب منك أو طلب منك لكن هذا بعد الحق نعم بعد الحق لو طلب منك لا يلزم لأنه أعطاك القرض لكن أنت أردت أن تطمئنه فوضعت عنده رهنا بعد الحق قالوا لا قبله قلت يا فلان أنا أريد أن أقترض منك 100,000 ريال فقال بعد أسبوع تأتيني الدراهم تأتي لي بعد أسبوع قلت وهذا صندوق من الحلي عندك رهن الآن الرهن سبق القرض بعد أسبوع فالمذهب قالوا لا يصح الرهن ولذا لك أن تأتيه وتأخذه منه لأن الرهن هنا لم يثبت لأنه قبله قالوا والرهن تابع للحق فلم يسبقه تابع للرهن فلا يسبقه هذا هو المذهب وقال أبو الخطاب من الحنابلة وهو مذهب المالكية والأحناف يصح أن يكون قبله وهذا هو الراجح لأنه لا محذور في ذلك والمسلمون على شروطهم وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فسواء كان قبله أو معه وبعده فلا فرق هذا هو الصحيح قال ويلزم في حق الراهن فقط عندنا راهن وهو المقترض في المثال المتقدم وعندنا مرتهن وهو المقرض عندنا راهن وهو المستدين وعندنا مرتهن وهو الدائن فإذا قيل لك هل الرهن من العقود الجائزة يعني التي يجوز فيها الفسخ أو من العقود اللازمة التي لا يجوز فيها الفسخ فقل فيه تفصيل. في حق المرتهن وهو الدائن عقد نعم جائز له أن يفسخ. هذا التاجر الذي أخذ الرهن أخذه ليتوثق من حقه ويطمئن له أن يقول يا فلان خذ رهنك أنا لا أريده استغنيت عنه أنا مطمئن إليك من غير رهن. إذن هو حق جائز إذن هو عقد جائز في حقه الذي هو المرتهن. أما الراهن الذي وضع الرهن الذي هو المدين هو عقد لازم في حقه ليس له أن يفسخ لأنه إذا فسخ فقد فوت الحق على صاحبه. واضح؟ قال ويصح رهن المشاع. المشاع بأن يكون لك نصيب في أرض لا بالأجزاء بل في كل شبر من الأرض لك نصيب. فاشتركت أنت وزيد بأرض لم تقل هذا القسم الشمالي لي والقسم الجنوبي لك الأرض أنتم شراك فيها هذا هو المشاع. هل يجوز أن ترهن نصيبك؟ يجوز أن ترهن نصيبك. فالمشاع يجوز رهنه لأنه يجوز ماذا؟ بيعه. ألا يجوز أن تبيعه؟ يجوز. وما جاز بيعه جاز رهنه. قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره يعني قبل قبضه. ولذا فهذه العبارة لابد فيها من هذا القيد كما في الشرح. فنقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره قبل قبضه. قبل قبضه الكلام فيه قبل القبض. تقدم لكم أن المبيع لا يجوز نعم بيعه قبل نعم قبل قبضه قبل قبضه تقدم أن المذهب أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إن كان من المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات ونحوها تقدم هذا. وإن كان من غيرها فيجوز. وعلى ذلك فهل لك السيارة هل هي داخلة في المكيلات والموزونات؟ لا. ولذا فهل على المذهب يجوز لك أن تبيع السيارة التي اشتريتها قبل أن تقبضها؟ في المذهب سيارة لك والرهن كذلك يجوز أن ترهنها. إذا الرجل اشترى سيارة وقبل أن يقبضها رهنها هل يصح؟ يصح المذهب. لكن إذا كان مكينا ونحوه فقالوا لا لأن هذه الأنواع لا يجوز بيعها قبل قبضها وعلى ذلك فلا يجوز الرهن. وتقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح يخصص هذا الحكم فقط بالبيع وأن الرهن والهبة وغير ذلك لا حرج فيه. وعلى ذلك فيجوز أن ترهن المكيل قبل أن تقبضه هذا الصحيح. اشتريت من الدكان كذا صاع من التمر وقبل أن تقبضها ذهبت إلى مكان لتأكل به ولم يكن معك دراهم فقلت إني اشتريت من هذا من جارك تمر ولم أقبضه بعد هو رهن عندك لا بأس بذلك ولا حرج. واضح؟ قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع. يقول ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. تقدم أن الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع. فخرج الحنابلة عن القاعدة السابقة بهذه المسألة وجرى الشافعية على القاعدة فقالوا لا تجوز هذه المسألة. لكن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة لما تقدم لكم من أن الرهن إنما هو توثيق وعلى ذلك فالصحيح أن الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز أن ترهن وإن كان لا يجوز بيعها. والحنابلة قالوا لأن إنما منع من بيعها لأنها لا تؤمن عليها الآفة، فالرهن لا محذور فيه. هذا هو وجه استثناء الحنابلة لهذه المسألة، وتقدم لكم أن هذا من باب التوثيق. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. بسم الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على